بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، يسر الشركة الدولية للمشاريع الإعلامية أن تضع بين أيديكم الدرة الأولى من درر سلسلة قادة الأمة وسادة الأئمة الذي يروي سير هؤلاء الأفاضل. وسنبتدئ بأعظم هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، بسيدنا الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، حيث سنورد شذرات لامعة من سيرته العطرة ومواقفه المشرفة الكريمة، يتخللها مقاطع إنشادية عذبة تصدح بمدح الصديق رضي الله عنه.